الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسبق وأن أنهينا في باب الأيمان والنذور ما يتعلق بأقسام اليمين، وأنها على ثلاثة أقسام: يمين منعقدة مكفرة، وهي إما أن يحلف على فعل الشيء أو أن يحلف على أن لا يفعل شيء، واليمين الثاني لغو اليمين، والثالثة اليمين الغموس. انتهينا عند ذلك وبينا أن اليمين الغموس حلفه على الشيء كاذبا في قول جمهور العلماء، وأضاف المالكية ولو كان شاكا فهو آثم بذلك، وهذا يعتبر يمين الغموس من الكبائر ولا تكفر، لا كفارة عليها، وإنما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى كما قال المصنف، وليتب من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى لعظم الفعل والكبير من الكبائر كما جاء مصرحا بذلك في الحديث. قال: والكفارة إطعام 10 مساكين. شرع الآن في ذكر الكفارة، إذا وجدت هذه اليمين المنعقدة بشروطها التي ذكرناها سابقا وبر أو حلف كما يقال ولزمته الكفارة، فما هي؟ قال: والكفارة إطعام 10 مساكين. الكفارة من الكفر بمعنى الستر والتغطية، والمراد بالكفارة ما يترتب على الحالف إذا حنث في يمينه، ما يترتب على الحالف إذا حنث في يمينه، أو ما يؤمر به من حنث في يمينه، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. قال جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين الآية. وكذلك في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على الشيء إن شاء الله ثم أرى غيره خيرا منه فآتي الذي هو خير ثم أكفر عن يميني. الحديث الصحيح. وأجمع العلماء على مشروعية الكفارة كما نقل الإجماع غير واحد كابن المنذر بن هبيرة وغيره، وهي واجبة على الفور، من حلف على الشيء أن يفعله ثم لم يفعله لزمته الكفارة مباشرة على الفور، ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله لزمته الكفارة على الفور أن يبادر، لأن الأوامر على الصحيح من أقوال العلماء تفيد الوجوب على الفور. إذا أوجب الله جل وعلا علينا شيئا فإنه يجب فعله مباشرة فور توفر وفور لزوم الوجوب أو فور تعلق الوجوب بالمكلف. فأوجب الله على من حلف في حلفه أن يكفر، فإذا حلف لزمته المبادرة إلى التكفير، يعني حلف أن لا يدخل بيت فلان فدخله، لا بد أن يكفر فورا، لا ينتظر إلى يوم أو يومين أو بعد أسبوع أو، بل لا بد أن يباشر وأن يبادر. طيب، والكفارة إطعام 10 مساكين. أما وقتها، وقت الكفارة، فالوجوب بالحلف أي بمخالفة اليمين، إذا حلف أن لا يفعل الشيء ففعل وجبت عليه الكفارة، وإذا حلف أن يفعل الشيء فلم يفعله وجبت عليه الكفارة. فوجوب الكفارة يتعلق به إذا حلف. أما تعيين الكفارة، لأن يعني الكفارة فيه التخيير، وعند العجز يلزم الصيام، يعني الذي يحلف على شيء أن يفعل فلم يفعل فهو مخير بين الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإن لم يستطع فالصيام. هذا التخيير أو الانتقال من التكفير بالمال إلى التكفير بالصيام متى يلزمه؟ هل يلزمه وقت الوجوب ولا وقت الأداء؟ يعني إنسان قال: والله لا أدخل البيت الفلاني، فدخل هذا البيت، لزمته الكفارة. نقول تلزمه الكفارة الإطعام أو الكسوة أو العتق، مخير. فلو أنه تأخر بيوم أو يومين هو الآن يستطيع أن يطعم أو يكسو أو يعتق، تأخر بيوم أو يومين فأفلس لا يوجد مال، بعد يوم يومين جاء ليكفر لم يجد المال فصار مطالب بماذا؟ بالصيام. فوقت الوجوب متى؟ وقت وجوب التحييد، هل لما وجبت عليه أو عند الأداء؟ الأقوى أنه لما وجب عليه التحييد، لما تعلق به وجوب الكفارة فهذا الواجب عليه، وبالتالي من وجبت عليه الكفارة فيؤاخذ بوقت الوجوب فيبقى مطالب بها، يبقى مطالب بالكفارة المالية إلا إذا عجز فينتقل إلى الصيام كما سيأتي بيانه، كما سيأتي بيانه. نعم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم أن وقت إخراج الكفارة هو وقت التعيين هو وقت الوجوب. قال إطعام عشرة مساكين، إطعام عشرة مساكين، هذه النوع الأول من الكفارة، والإطعام نصت عليه الآية فكفارته إطعام عشرة مساكين، فكفارته إطعام عشرة مساكين. ومن شرط ذلك أي أن يطعم أو يكسو أو يعتق، لا يشترط في ذلك الإسلام كما سبق ذكره، وإنما يشترط أن يكون واجدا للمال، وهذا المال فوق حاجته وقوته وقوت عياله وفوق حاجته الأصلية، يعني إذا كان حاجته الأصلية يحتاج إليها كمأكل ومشرب المال يكفيه قدر هذا فقط ليس عنده زيادة، فده لا تلزمه الكفارة المالية ينتقل إلى الصيام. أما إذا كان يجد المال فوق الحاجة الأصلية فإنه تلزمه كفارة الإطعام، فإنه تلزمه ماذا؟ كفارة الإطعام. كذلك يشترط أن يكون المال حاضرا، فإن استدان جاز له ذلك من غير لزوم، جاز له ذلك من غير لزوم. فإطعام عشرة مساكين، هؤلاء المطعمون يشترط فيهم الإسلام، فلا يعطي طعامه لغير المسلم كالذمي الكافر الذي يعيش بين المسلمين، أو في يعني هو في دولة كافرة يعطي لكافر، فهذا لا تجزئ في حقه، لا بد أن يعطي الطعام للمسلم في قول جمهور العلماء، في قول جمهور العلماء. ويشترط في الذي تعطيه الطعام أن يكون مسكينا، أي لا يجد قوته وقوت عياله، أو يجد من القوت ما لا يكفيه هو وعياله، فهذا هو المسكين الذي لا يجد قوت يومه هو وأهله، أو ليس عنده شيء، أو عنده شيء ولا يكفيه ويتعفف ولا يسأل، فهذا هو المسكين، كما قال جل وعلا إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم كما سيأتي. نعم، وكذلك يشترط أن يكون حرا من المسلمين الأحرار، من المسلمين الأحرار، فلا يعطيه للعبد، فيشترط في الذي تعطيه كفارة اليمين أن يكون حرا، وهو قول جمهور العلماء خلافا لمن لم يشترط ذلك. وأيضا يشترط أن لا يكون مما يلزمك أن تنفق عليه، إذا كان ممن يجب أن تنفق عليه فلا تعطيه، يعني لا تعطي الكفارة لزوجتك أو لأمك وأبيك وأنت تستطيع أن تنفق عليهم، لأنك مطالب بالنفقة عليه. ولا يلزم أن يكون كبيرا، بل إعطاء الصغير يجزئ، إعطاء الصغير يجزئ على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. إلا أن المالكية قال لو أطعمهم وعشاهم أو غذاهم فالصبي لا يعتبر، لأنه لا يستطيع الأكل كما هو حال الكبير. الصحيح جواز الإعطاء للصغير أو للكبير، إعطاء للصغير أو للكبير. قال من المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث المد أو نصف المد. يعني عند المالكية كم يخرج مد واحد لكل مسكين؟ المد هو مقدار ضم الكفين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، وإنما بين بين، وتكون الكفان متوسطتين، ليست كف صغيرة ولا كف كبيرة، وهي تقدر بمد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الكف المقدار عند المالكية، مد لكل مسكين، مد لكل مسكين. ويصح عندهم أيضا ما ما ما ما يشبع الإنسان من متوسط الطعام مما يأكله ويؤكل أهله، فهذا أيضا يجزئ عند المالكية. وهناك أقوال أخرى لأهل العلم، فعند الشافعية مد من غالب قوت البلد، وعند الحنابلة مد من بر أو نصف صاع من الطعام. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن يكون من غالب قوت البلد، وما هو معروف من الطعام في البلد، ومن أوسط ما يطعم أهله، من أوسط ما يطعم أهله. وهذا القول أقوى، لأن النص أطلق قال فإطعام 10 مساكين، فمطلق الطعام يجزئ، مطلق الطعام يجزئ، يجزئ. ولو أعطى نصف مد أو مدا لكل مسكين فإنه يجزئ كذلك، فإنه ماذا يجزئ؟ كما جاء في الآثار عن بعض الصحابة أنه كان يعطي مدا لكل مسكين. وأيضا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل عرقا أو عرقا من تمر، قال أطعم 60 مسكينا، والعرق فيه 15 صاع، الصاع بأربعة أمداد، صار 60 مدا، فكل مسكين يعطى مد. هذا أيضا ورد في الأحاديث، وهذا القول أقوى، ولكن المؤلف احتاط لذلك فقال لو زاد على المد شيئا فإنه يجزئه وهو أحب إليهم. قال وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غداء أو رخص، ومن أخرج مدا على كل حال أجزأه. هو المشهور في مذهب مالك، وقريب منه المذاهب الأخرى لا تخالفهم يعني إلى حد بعيد. فلو أطعم هذا المكفر 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، غذاهم أو عشاهم أو غذى 5 وعشى 5، فإنه يجزئ. ولو أعطى كل واحد مدا أيضا يجزئ. ولو أعطى كل واحد مثلا كيلو، 1 كيلو من الدقيق السميد، 10 كيلو، كل مسكين يعطيه كيلو، فهذا قد أعطى وزيادة، ويعتبر قد كفر عن يمينه، يعتبر ماذا؟ قد كفر عن يمينه. قال 10 مساكين، لابد 10، ما هو مسكين واحد يعطيه 10 مرات، أو 5 مساكين يعطيهم مرتين أو نحو ذلك، فلا بد من 10، فالعشرة العدد معتبر، وهو قول جمهور العلماء لظاهر الآية، فإطعام 10 مساكين، فإطعام 10 مساكين. فلو أعطى كل واحد مدا أو جمعهم على قطعة طعام فأكلوا وشبعوا من أوسط الطعام فإن ذلك يجزئ، يعني سواء ملكهم الطعام أو جمعهم على الطعام، يعني لا يشترط التمليك، لا يشترط أن يقول هذا حقك وهذا حقك، يعني لو أعطى كل واحد حقه فيجزئ، ولو جمعهم على جفنة قصع الطعام أيضا أجزأ في قول أكثر أهل العلم، وهو ألا يشترط التمليك. قال وإن كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار. قال نعم الكسوة أيضا نصت عليها الآية فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. الطعام اشترط أن يكون من أوسط ما يطعم أهله فيشترط هذا لا يطعم المساكين 10 أردأ الطعام لكن من أوسط ما يطعم أهله. قلنا بعض العلماء قال من غالب قوت البلد واختيار شيخ ابن تيمية وقلنا عند الشافعية يقولون أو عند الأحناف يقولون كمقدار الزكاة نصف صاع من كل شيء وعند الحنابلة مد من البر أو نصف صاع من غيره وعند المالكية مد من أي طعام وعند الحنفية أو عند الشافعية مد من غالب قوت البلد والصحيح أن يكون من غالب قوت البلد إما أن يطعمهم فيشبعهم أو يعطيهم مد لكل واحد لكن من أوسط طعام أهله. أما اللباس فلم يشترط أو كسوتهم وهنا لا يحمل المطلق على المقيد كما قرره العلماء لأنه وإن اتحد السبب فالحكم مختلف السبب هو كفارة اليمين لكن هذا إطعام وهذا كسوة فالحكم ليس متحدا فلا يحمل مطلق المقيد وإنما يحمل إذا اتحد الحكم سواء اتفق السبب أو اختلف. هذه هي الكسوة نصت عليها الآية والذي يجوز إطعامه يجوز كسوته من جاز إطعامه جازت كسوته. وأما مقدار الكسوة فعند المالكية أقل ما يجزئ في التستر للصلاة أقل ما يجزئ مما يستر في الصلاة هو المجزئ ولهذا قال قميص للرجل وللمرأة قميص وخمار وللمرأة قميص وخمار. وعند الحنفية ثوب جامع سواء قميص أو عباءة أو رداء. وعند الشافعية أقل ما يقع عليه اسم الكسوة يعني لو كانت الكسوة تقع على العمامة فكساه عمامة صح ذلك عندهم. والأقوى اعتبار العرف ما هو معروف في وسطنا في وسط المكفر عن يمينه فما يعتبر كسوة في عرفهم فإن ذلك يعتبر كسوة. فما يعتبر الآن عندنا في عرفنا كسوة قميص وسروال يعتبر كسوة لو اشترى له قميصا وسروالا يعتبر ذلك كسوة أو ما يستر أسفله وأعلاه بشرط أن يكون ما يستر أسفله أي السروال بالضوابط الشرعية لا يكون فيه مخالفات فإن ذلك يجزئه. وأما المرأة أيضا ما يسترها عرفا من ملاءة تستر جسمها بشروط الشروط المعتبرة شرعا مع خمار سابغ أيضا قميص للرجل وقميص وخمار للمرأة. وهذه الكسوة يشترط فيها أن تكون مما يجوز لبسه أن ينتفع به وأن لا يكون فيها عيب يعني يزيل عنها اسم الكسوة وأن يكون يعني حلالا وطيبا طاهرا غير نجس غير نجس ولا بد أن يملكه إياه لا بد أن يملكه إياه. وهل يشترط أن يكون مخيطا مفصلا على أقطار العضو أو لا؟ قال بعض العلماء لا يشترط ذلك فكما أن الطعام يعطيه طعاما نيئا غير مطبوخ فله أن يعطيه قطعة قماش بحيث يستطيع أن ماذا أن يسوي بها اللباس الذي يكتسي به. لكن يظهر هنا أن يقيد بأن ماذا بأن يضيف له ثمن الخياطة وإلا لم يكن قد كساه والله جل وعلا قال أو كسوتهم أو ماذا أو كسوتهم. ولا بد أن تكون الكسوة 10 مساكين ليس واحدا يعطى 10 كسوة أو 5 يعطي كل واحد كسوتين لا بل لا بد من اعتبار العدد. قال أو عتق رقبة مؤمنة الآية قال أو عتق رقبة لكن الصحيح تقييدها بالإيمان لأن كفارة القتل الخطأ لا بد أن تكون رقبة مؤمنة وألحق بذلك الظهار وألحق بذلك أيضا كفارة اليمين فيشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة وهو قول جمهور العلماء ومذهب المالكية أيضا. ولا يشترط أن تكون مميزة، فسواء كانت الرقبة صغيرة أو كبيرة، ذكر أو أنثى، فإن ذلك يجزئ، فإن ذلك يجزئ. قال: أو عتق رقبة مؤمنة. وذكر بعض أهل العلم شروطا أخرى، كأن تكون كاملة في الرق، وأيضا أن تكون سالمة من العيوب، وهذا ليس شرطا، وإنما قاسوه على الأضحية، قال: الأضحية يتقرب بها إلى الله ويشترط فيها السلامة من العيوب، فكذلك الرقبة، ولكن يقال هذا هو الأفضل، أما اشتراطها فلم يرد ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا بد أن تكون الرقبة يعني متأكدة الحياة وليس قد أشرفت على الموت، ولا بد أن يكون قادرا على تسليمها، وأن يكون أيضا مالكا له. قال: أو عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد ذلك ولا إطعاما فليصم ثلاثة أيام. قال: فمن لم يجد، قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يتابعهن. يشترط التتابع عند الحنابلة والحناف، ولا يشترط عند المالكية والشافعية، وإنما يستحب. قال: يتابعهن، فإن فرقهن أجزأه. والصحيح لا بد من التتابع، لأنه جاء في قراءة ابن مسعود وقراءة أبي بن كعب: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. ثلاثة أيام متتابعات، فهذا أقوى، يشترط أن يتابع بينهم. فإن قطع بينهم وفصل بينهم لسبب شرعي كسفر أو مرض، أو بالنسبة للمرأة حيض ونحو ذلك، سبب مسبب شرعي، فإن قطع بذلك لا حرج، يكمل ما تبقى. أما إذا قطع من غير مسبب شرعي فلا بد أن يعيد من جديد، فلا بد ماذا؟ أن يعيد من جديد. فإن فرقهن قال أجزاه، الأقوى أنه يتابع بينها. طيب، لو أنه شرع في الصيام ثم وجد المال، هل يرجع إلى الإطعام أو الكسوة أو العتق أو لا؟ لا يرجع، لا يلزمه ذلك، ما دام شرع في الصوم فإنه يتم ذلك، فإنه يتم ذلك. فإن عجز عن هذه الكفارة سقطت عنه، سقطت عنه، سقطت عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأعرابي لعرقا من تمر، قال: أطعمه أهلك. قال: أعلى أفقر مني؟ قال: اذهب فأطعمه أهلك. وسقطت عنه الكفارة. لكن إذا أيسر، إذا وجد المال بعد ذلك بزمن يسير، لزمه أن يكفر. أما إذا مات فإن وليه يصوم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.